الحمد لله الوهاب الذي بقدرته أذل الصعاب، ثم ابتلى عبده ليدعى فإذا دعي أجاب، وقضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. سبحانه أرسل الطوفان وكان في السفينة من العجاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم الجناب، وكلم الكريم موسى من وراء الحجاب، ووهب سليمان الحكمة وفصل الخطاب. سبحانه سبحانه نجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب، وجعل سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد على أيوب المرض حتى فارقه الأهل والأصحاب، وعقه المرض حتى كل منه الظفر والنار. فلما استغاث به قال رب إني مسني الضر، جاءه الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حب الأحباب ولب الألباب، وخير من نزل عليه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، أيها الأحبة، نتكلم في هذه الدقائق المعدودة عن دعاء من أهل الأنبياء، ليس من على ظهر الأرض وإنما من تحت سطح الماء، ليزلزل أبواب السماء. يونس عليه السلام، يونس عليه السلام كان من العراق، من البصرة، من قرية تسمى نينوى. يونس عليه السلام دعا قومه فأبوا، فضاقت به الأرض وضاقت نفسه، فخرج من قريته ليدعو إلى الله جل وعلا في قرية أخرى، ولكنه ارتكب خطأ أنه لم يأخذ الإذن ممن؟ من الله. خرج يدعو إلى الله بدون إذن من الله. كثير من الناس تقول له عم الحاج انت بتعمل كده غلط، يقول لك هو انا عم الشيخ يعني بعمل حرام؟ تقول له عم الحاج ما ينفعش تقرأ مثلا القرآن عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان يرفع يديه ويتوجه الى القبلة ثم يدعو لأهل القبور. تقول له عم الشيخ يا عم الحاج ما ينفعش تقرأ القرآن عند القبور، يقول لك هو انا بعصي يا عم الشيخ؟ هو القرآن عندكم بقى حرام؟ هكذا تسمع؟ ابدا. احد العلماء راى رجلا يصلي عند شروق الشمس، فقال له يا فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاه عند ايه؟ عند شروق الشمس، لانها تشرق بين قرني شيطان كما قال النبي. فقال يا أبا الحسن، هذا الرجل، أيحاسبني الله على الصلاة؟ أنا بصلي، أنا بصلي، وربنا هيحاسبني على الصلاة؟ أيحاسبني الله على الصلاة؟ قال لا، وإنما يحاسبك على مخالفة أمر رسول الله. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس رأيت رجلا بعد الفجر لا يعني كان بيقول الأسباب إنما بطريقة أخرى، كان عمال يقول إيه؟ هو في الصوفية يعني هو الله، اختصار كده الكلمة هو الله، يبقى يقول هو باستمرار يعني. فسألته، ولكن هذا هو أن حرام يعني شيء، يعني حرام من يقول هو الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ختم الصلاة أن تسبح الله كم؟ 33. يبقى لازم تسبح كم؟ 33 عشان تنال الأجر، وأن تحمد الله 33، وأن تكبر الله 33، ثم تمام المئة بلا إله إلا الله، من قالها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو مثل كثبان الرمل. عشان تنال الأجر، حتى تنال الأجر كاملا لا بد وأن تنفذ الشرط. شرط إيه؟ الذي قاله النبي مقصد عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد، يونس عليه السلام خرج من قريته ليدعو إلى الله بدون إذن من من؟ من الله. فلما ركب البحر هاج الموج والبحر فاخترعوا، عملوا ايه؟ قرعة. فخرج السهم على من؟ على يونس عليه السلام. في ناس كتير تقول لك اشمعنى عم الشيخ يونس اللي يعني رموه من السفينة؟ لأن يونس عليه السلام خرج عليه السهم في المرة الأولى، وأهل السفينة وأصحاب القرية يعلمون أن يونس ايه؟ نبي لا يعصي. فاقترعوا مرة أخرى فخرج السهم على يونس، فاقترعوا مرة أخرى فخرج السهم على من؟ فعلموا أنه المقصود، فخلع رداءه وألقى بنفسه في البحر، فالتقمه الحوت ونزل به في قاع البحر. أي هم هذا؟ أي غم هذا يصيب نبي الله يونس؟ لكن قلبه معلق بمن؟ برب الحوت. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن تأكد تماما وأيقن تماما أن الله جل وعلا لا يضيق عليه، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه، إني كنت إيه؟ إني كنت من الظالمين. اسمع، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من الذي ينجيك من الغم؟ من الذي يرى الدمع في عينك؟ من الذي يسمع صوتك إذا قلت يا الله؟ فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية ليست ليونس عليه السلام، وإنما للمؤمنين. وقبل أن نتكلم عن الهم والغم الذي أصاب يونس عليه السلام، نتكلم عن الهم والغم الذي نراه اليوم في وجوه الناس، في وجوه البشر. والله وانا اقسم بالله لا لا ترى البسمه ولا الفرحه ولا البهجه في وجوه البشر الا ما رحم ربي. اسال نفسك انت الا ما رحم ربي اين الفرحه اين البسمه التي كانت في وجوه الناس. فوالله ربما سالت احد الجيران او اخا يصلي بجوارك يا فلان ما الذي اصابك ما هذا الهم الذي في وجهك، والله ربما يشكو لك هموما كثيره واذا اقلت عليه ربما الفجر باكيا بين يديك من شده الهم ومن شدة الحزن الذي في قلوب الناس. يا حبيبي إنها الدنيا، يا حبيبي والله إنها الدنيا. وقال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان في يوم في كبد. الدنيا نتت أمراض فقر مشاكل كما تقول، هذه هي الدنيا. إذا أردت أن تعيش الدنيا هناك دنيا، هناك جنة في الدنيا لكنها جنة الأنس بالله، جنة القرب لله، جنة أن تعيش الحياة مع الله، أن تعيش القرآن، أن تقف بين يدي الله. هذه الدنيا، هذه الجنة التي في الدنيا، جنة الأنس بالملك، أن يتعلق قلبك بالله فقط. أما الدنيا فهي دنيا، والله ما راقت هذه الدنيا لنبيك وحبيبك محمد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعا قومه كذبوه وضربوه وسبوه وأخرجوه من قريته وقالوا إنه كاهن وقالوا إنه ساحر وتكلموا ونالوا من عرضه الشريف، وهو من صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض وأول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أحب الخلق إلى الملك، يسجد في حجر الكعبة ويلقى على ظهره سنة جزور يعني أمعاء الجمل، ولم يزيل هذه الأمعاء إلا من ابنته فاطمة عندها 7 سنين. ليس عنده من الرجال من يدافع عنه، ليس عنده من الصبيان، إنما كان أولاده بنات. الذي يزيل هذا سنة الجزور عن رسول الله فاطمة وعمرها 7 سنين، مات أولاده كلهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده ب6 أشهر. هاجر إلى المدينة، كسرت رباعيته، شق رأسه وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. خرج ذات ليلة، خرج من بيته ذات ليلة فإذا بأبي بكر وعمر، قال ما الذي أخرجهم؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال والله ما أخرجني إلا ذاك. وهو من؟ من صلى عليه. كم مرة، كم مرة بت أنت وأولادك من غير طعام؟ كم مرة قمت من الليل جائعا فلم تجد في بيتك طعام؟ كم مرة ربطت الحجر على بطنك من الجوع؟ أنت في نعم كثيرة يا صاحب الهم، يا صاحب الغم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج. أبشر بخير فإن الفارج، فإن الفارج الله. وثق في الله وارض به، وثق في الله وارض به، ففي كل صاحب الهم احتسب همومك عند الملك، احتسب همومك عند الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يكفر الله بها من سيئاته، يكفر الله بها من خطاياه. يا صاحب الهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الله الحديث بمعناه، ما زال الله جل وعلا يبتلي العبد فيصبر فيكفر الله بها من خطاياه حتى يسير على ظهر الأرض وليس عليه ذنب واحد، وليس عليه ذنب واحد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن يرى أهل المحشر أصحاب الأمراض في الدنيا، لما يوزع الله جل وعلا عليهم الأجور، يتمنى أهل الموقف، أهل أرض المحشر، أصحاب الأموال وأصحاب الصحة والعافية في الدنيا، يتمنى لو كانت جلودهم تقرض بالمقاريض في الدنيا من شدة الثواب والأجر عند الملك. احتسب همومك عند الله. يونس عليه السلام لما نزل في قاع البحر ماذا فعل؟ رجع إلى الملك، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسبب مخالفة أمر من أوامر الملك. يونس عليه السلام يجلس في قاع البحر وفي بطن الحوت، آدم عليه السلام يخرج من الجنة بمخالفة أمر من أوامر الملك، إبليس عليه لعنة الله يطرد من الجنة، بل ويطرد من رحمة الله بسبب سجدة واحدة لم يسجد لآدم عليه السلام. يا حبيبي، كم ذنب أجلسك في بيتك؟ كم من الذنوب كانت سبب في ضياع أموالك؟ كم ذنب كان سبب في ضياع عمرك؟ كم ذنب كان سبب في ضيق رزقك؟ كم من الذنوب؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك وتب إلى الملك وارجع إلى الله جل وعلا، واعلم أن الذي يراك من، والذي يسمع دعاءك من، والذي يرى الدمع في عينك من، ساعتها الله جل وعلا يحول هذا الضيق سعة، وهذا الفقر غنى، وهذا المرض شفاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. استغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، وأخيرا ما العلاج؟ علاج الهم والغم أولاً أن تتعرف على الله، أن تتعرف على الله ليس في وقت الشدة وإنما في وقت الرخاء. من تعرف على الله في الرخاء يعرفه الله فيه في وقت الشدة. من عرف الله لا ييأس، من عرف الله لا يقنط، من عرف الله لا يعرف الهموم ولا الغموم. لا بد وان نتعرف على الله. يونس عليه السلام قال الله عنه: فلولا كان من الايه؟ من المسبحين. لا بد ان تتعرف على الله في وقت الرخاء. اياك ان تكون مثل الرجل الذي لا يعرفك الا في وقت الشده. اول ما تشوف تليفونه تعرف انه عايز منك مصلحه، فقط في وقت معين كده انت عارفه. اول ما تشوف تليفونه تعرف انه عايز ايه؟ مصلحه. ما يعرفكش الا وقت الشده. اياك ان تكون، ولله المثل الاعلى، ان تكون انت هذا الرجل مع الله. لابد وان تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك الله جل وعلا فين؟ في وقت الشده. الله جل وعلا الذي يجيب دعاء المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا قلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي. الله جل وعلا ما تعلق به مريض إلا وشفاه، وما توكل عليه عبد إلا وكفاه. الله لا توكل عليه عبد إلا وهداه. هل تعرفه؟ لا بد وأن تتعرف على الملك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثانيا، أن تحسن الظن بالله. هناك من البشر من يظن أن الله جل وعلا يكرهه. أبدا والله، ربنا مش بيكرهك ولا حاجة، بل أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الأم بولدها، مش كده؟ لكن الله جل وعلا ربما يبتليك ليسمع صوتك، ليرى الدمع في عينيك، يبتليك لتعود إليه. ما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك؟ يونس عليه السلام اسمع: فظن أن لم نقدر عليه. كان يونس عليه السلام يعلم تماما أن الله جل وعلا لا يضيق عليه. أحد الأعراب لما سمع يوم المحشر والحساب فقال: من الذي يحاسبني؟ فقالوا: الله. قال: إذن أبشر، فوالله ما رأينا منه إلا الخير. الذي يحاسبني الله، فوالله ما رأيت منه إلا الخير. هكذا هو الظن بالملك. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مع حسن العمل. حسن الظن مع إيه؟ مع حسن العمل. رابعا، لا بد وان يكون عندك اتصال دائما بالله. وافضل اتصال بالملك الصلوات الخمس. واصل على الصلوات، اسكت لله جل وعلا، بث همومك واشكو همومك كلها في سجده واحده وانت ساجد. واقرب ما يكون العبد لربه وهو ايه؟ بيده خير، هكذا الحبيب. خامسا، ان تجعل الهموم هما واحدا. كل هذه الهموم في الدنيا هم واحدا، هم واحد هو هم ايه؟ هم الاخره. سيبك بقى من الوظيفه والفلوس والاولاد والزوجه والبيوت والسياره والعماره، سيبك في الكلام ده كل ده والله هتسيبه، انما هم ايه؟ هم الاخره. ان تجعل همك هما واحدا وهو هم الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات وهمه الدنيا، ايه اللي يحصل؟ الدنيا بقى لي الاموال والطعام والشراب والزوجه والعيد زي ما انت عايز تقول. من بات وهمه الدنيا فرط الله عليه شمسه. دايما اموره متلخبطه، اموره متشتته، مش كده؟ وجعل الله فقره بين عينيه. شايف نفسه فقران، شايف نفسه فقير، عنده اموال وعنده وظيفه وعنده بيت وعنده زوجه وعنده اولاد وعنده سياره وعنده تجاره، يعني رجل ميسور، ربنا موسع عليه. بس لو اذا جلست بجانبه تراه يشكو ويشتكي، والحال والدولار نزل والتجاره ومحدش بيشتري ومحدش بيبيع، ويا عم الشيخ والله ما عندنا بنشتغل، وهكذا تسمع. جعل الله ايه؟ فقره بين عينيه. ومن بات وهمه الاخره جمع الله عليه شمله. دايما مطمئن، حتى لو جاي يصلي عايز يصلي بهدوء وبالراحه، وتلاقيه كده مش مستعجل، يلا عم الشيخ يعني الخطبه انت عارف والصلاه انت عارف، وكانه اسم المحابيس بره زي ما بيقولوا. بس اول ما يخرج يقعد بره كده ممكن 4 ساعات، مش مشكلة، هو استعجل. وجعل الله غناه في قلبه، تبقى عارف انه بيشتغل باليومية، واللي جاي مش مغطي اللي رايح، وأول ما تقابله يقول لك والله الحمد لله يا عم الشيخ، والله احنا في نعمة، والله ربنا موسع عليك، والله ربنا، ويفضل يعدد نعم الله جل وعلا. جعل الله غناه في ايه؟ في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة. وأخيرا، أن ترضى بما قسم الله لك. هي دي، هي دي النهاية. ارضى، ربنا عايزك كده، خد من أسباب، بس ربنا عايزك كده، لابد وأن ترضى بما قسم الله لك. والله هناك من لا يرضى بزوجته، مش راضي عن زوجته، ولا راضي عن اولاده، ولا راضي عن امواله، ولا راضي عن وظيفته، ولا راضي عن شعره، ولا راضي عن شكله. هناك والله من يقف امام المراه لا يرضى عن خلقته، مش راضي. يا اخي ارضى بما قسم الله لك. ارضى بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس. واقف قدام المرايه يجيب شعره لورا شويه والقدام شويه ويوقفه شويه ويحلقه كده شويه، مش راضي. هو لو كان راضي كان مره واحده كفايه، مش كده؟ اخيرا سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه، صح؟ كان كده لما يدعو: اللهم اشفي فلان ربنا يشفيه، اللهم ارزق فلان ربنا يرزقه. الشاهد أصابه العمى، أصابه الله، الله أصابه العمى، ابتلاه بالعمى، فقال له، فجلس في بيته لا يجد من يقوده إلى المسجد. فأحد الأحفاد قال له: يا سعد، عمال تدعي للناس، كل اللي يجي لك اللهم اشفي فلان، اللهم ارزق فلان، ادعي لنفسك، ادعي لنفسك ربنا يرد بصرك عشان تروح المسجد. فقال سعد: اسمع. قال: يا بني، قضاء الله عندي احب الي من بصري. ثاني: يا بني، قضاء الله عندي احب الي من بصري. ربنا عايزني اعمى، انا راضي ومش هرفع ايدي واقول يا رب رد علي بصري، مع انه يجوز، يجوز ان إنما هذا الرجل راض بما قسم الله له، وإن كان العمل قضاء الله عندي أحب إلي من بصري. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل بهذا الجمع عزة إلا غفرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، وأدخلهم الجنة يا رب دار القرار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.